سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق الرابع عشر من شهر يناير سنة 2001 من الميلاد. نعيش هذه الليلة الكريمة المباركة مع تلاوة آية ذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمد كامل جمعة الملوان، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Well, Yeah. pas des œufs. Thank you. الله اكبر يا استاذ. يا سلام لورا شويه دي. فيها كلام تاني. اي على مهلك النبي. Thank you. Thank you. I'll bring you all out. خليني اعرف معلومات زياده طيبين يزيدك الخير من هنا ابتدت الفكره تتصل بالناس دي كرسي لك على ربنا يكرمك ويجعل في مصير حسنات وكتاب احمد اللي انت بس الفرق غير وقت بقى النهارده تلاقينا Thank you. Thank you. الإسلام إن ذلك